أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك فيك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام، قال الله سبحانه وتعالى الجزء الثالث سوره الشورى، قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. ومعنى شرع قال فرض، وقيل بين من الدين، فالمعنى شرع لكم دين هؤلاء المذكور، هو شرع لكم دين هؤلاء المذكورين. ثم فسر المشروع الذي اشترك فيه هؤلاء فقال ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفيما شرع ثلاثة اقوال. نعم، قال وفيما شرع ثلاث أقوال، أحدها أنه تحليل الحلال وتحريم الحرام. قال قتادة، قال هو قتادة، قال أنه هذا معنى فيما شرع ثلاث أقوال، أحدها أنه تحليل الحلال وتحريم الحرام، هذا ما قاله قتادة. والثاني تحريم الأخوات والأمهات، قاله الحاكم. والثالث التوحيد وترك الشرك. ما شاء الله، الله يصلحكم جميعا. صلحكم الله بالخير. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. نعم، قال والثاني تحريم الاخوات والامهات، قاله الحاكم. والثالث التوحيد وترك الشرك. والمراد ان هؤلاء الانبياء وغيرهم متفقون مشتركون في شريعه وهي اقامه الدين، والمراد باقامته التوحيد والعدل، يعني ان التوحيد والعدل هو وطاعه الله والايمان برسله وكتبه وبالبعث والجنه والنار ونحو ذلك ما لا يجوز فيه النسخ. هذه لا يجوز فيها النسخ، ما أحد جاي يقول أنها قد نسخت، أن الجنة ولا النار قد نسخت، ولا أن الإيمان بالله قد نسخ. هذه أمور يعني ما فيها نسخ، أمور ثابتة. وأما الشرائع التي تختلف فيها المصالح فإنها مختلفة. قال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، حكى هذا في التجريد. أصول الدين اللي هو التوحيد والعدل، هذا للأنبياء كلهم، وحيد الله كل ما أتت الرسل كلها إلا بهذا. أما المصالح الدنيوية في تختلف، في بعض الشرائع هذا حلال وفي بعض الشرائع الأخرى حرام، وفي بعض الشرائع هذا جائز وهذا غير جائز، يعني تختلف. أما في الأمور الدنيوية الحياتية التعامل والأشياء هي جائز أن تختلف فيها، بين شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة محمد وشريعة تختلف في المسائل هذه. ولما في الأصول في الدين في معرفة الله في هذه لا يجوز فيها الاختلاف إطلاقا، لأن الأنبياء كلهم منطلقين من انطلاق واحد وتوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم، واعلم أن قولا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مشعر بأن حصول الموافقة أمر مطلوب في الشرع والعقل. قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام دلت هذه الآية على أن الله وصى كل نبي وألزم أمة كل نبي أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، فمن خالفه فمن خالف ما علمه من هذه الآية كان باغيا ومخالفا لما أراد الله من الاتفاق. يعني هذا التفرقة اللي موجودة الآن ليست يعني رضا لله فيها، هذا المذهبية اللي موجودة الآن لا، ما أنزل الله بها من سلطان ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء، وإنما أمور فرضتها السياسة وفرضتها الأحقاد وفرضتها الأشياء يعني فأوجدت هذه الفرقة بين المسلمين. هذا حنبلي وهذا ما أنزل الله بها من سلطان، ولا قال كونوا حنابلة ولا قال كونوا شوافع ولا قال كونوا أحناف ولا قال كونوا مسلمين، وسمانا المسلمين، ما سمانا لا سنة ولا سمانا شيعة الله سبحانه وتعالى، سمانا المسلمين، هذا اسمنا في القرآن. ولكن سبحان الله يعبوا إلا أن يخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. الله يقول هو الذي سماكم، يعني حق إبراهيم سلام الله عليه، هو الذي سماكم المسلمين، ونحن نقول لا ما احنا مسلمين، احنا سنة ولا احنا شيعة ولا احنا حنابلة ولا احنا كذا ولا شوافع ولا شيء عجيب يعني، ومع ذلك إصرار، وقد هنا باقي قارب 1000 سنة على هذا الشيء وسيستمر إلى ما لا نهاية. وللمسلمين الآن ما يقارب أكثر من 1000 مذهب، أكثر من 1000 مذهب يتمذهبون، مع أن المطلوب منهم كلمة واحدة مسلم، لكن بيقول مسلم سني، مسلم شيعي، مسلم جني، مسلم يعني ما تركوا شيء. فتوزعت المذاهب إلى أن أصبحت أكثر من أصور عظيم، يمكن 1000 مذهب في الهند يعبدوا 100,000 إله، وفي المسلمين عندهم أكثر من يعبدوا المذاهب، ما عاد يعبدوا قده شيء، آمنت بالله قد المذهب عندها أهم من كل شيء، مستعد يقتل المسلم لأجل المذهب، لأنه يتجوز إراقة الدم هذا لأنه ما هو على مذهبه. بينما الأصل أني مسلم وهو مسلم، هذا الأصل فينا، والله سبحانه وتعالى طلب منا الإسلام، ونبي الله صلى الله عليه وعلى آله سمانا المسلمين، وأبونا إبراهيم عليه السلام سمانا المسلمين، ما سمونا شيء من هذه الأسماء اللي. وأنا أجي نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأعلم أن قوله أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه مشعرا بأن حصول الموافقة أمر مطلوب في الشرع والعقل. قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام دلت هذه الآية على أن الله وصى كل نبي وألزم أمة كل نبي أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، فمن خالف ما علمه من هذه الآية كان باغيا ومخالفا لما أراد الله من الاتفاق. ثم قال تعالى كبر على المشركين، أي عظم عليهم وشق ما تدعوهم إليه من إقامة دين الله وتوحيده. ثم قال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء، أي يجتلبوا باللطف ويجمعوا من أي يجتلبوا باللطف بس، ويجمعوا من جبل خراج جمعه، إذا جبل المأمور اللي يأمره الإمام أو يأمره الولي الأمر أن يجبي، يعني معناها جمع الخراج، الخراج اللي هو أخذ الأموال من أصحاب الأموال زكاتها والخراج حق الزراعة وحق فمن جبل خراج جمعه، والضمير في إليه للدين، الله يجتبي إليه للدين، ومعنى من يشاء فهو الذي ينفع فيه لطفه وتوفيقه ويهدي إليه أي إلى دينه من ينيب من يرجع إلى طاعته ويتوب. وعلم أنه تعالى لما بين أنه أمر كل الأنبياء والأمم بالأخذ بالدين المتفق عليه بين تفرقهم بعد أن وصاهم بترك الفرقة، فقال وما تفرقوا أي أهل الكتاب بعد أنبيائهم إلا أن بعد ما جاءهم العلم أن الفرقة ضلال متوعد عليها على ألسنة الرسل، وقيل العلم بأن القرآن حق، وفي البلغاء أي العلم بصحة نبوته ودينه، بغيا بينهم أي حسدا عن المحق وتكبرا عن اتباعه، وهو تعليل للتفرق، يعني أنهم ما تفرقوا إلا بعد أن علموا أن الفرقة ضلالة، ولكنهم فعلوا ذلك للبغي وطلبا للرئاسة، فحملتهم الحمية على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب ودعا الناس إليه وقبح ما سواه طلبا للذكر والرئاسة، فصار ذلك سببا لوقوع الاختلاف على ما نحن فيه اليوم، كل واحد يبغى يقول أن أنا الأقوى وأنا الأشهر وأنا الأكثر وأنا اللي جمهوري وصلوا 1,000,000، العرايفي أمس يقول قال أنا وصلوا جمهوري 1,000,000، إيش ذا مغني ذا ولا شيخ علم يفتخر أني أنا خلاص حققت 1,000,000 من المشجعين لي، والله كان يلعب كورة ما كان يعني إنها داعية. نعم. وعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم أخبر تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل، إلا أنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب إلى وقت معلوم مسمى، فقال عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، وهي عدة التأخير إلى يوم القيامة، بقوله: بل الساعة موعدهم لقضي بينهم، أي حكم بينهم في الدنيا حين افترقوا، لعظم ما افترقوا فيه، بعذاب من كفر ونعيم من آمن. أن الفرقة هي أسوأ ما عند الإسلام الفرقة، وهذا ما أكثر الناس متمسكين فيه. الحمد لله رحمة الله. والأجل المسمى قد يكون في الدنيا وقد يكون في يوم القيامة. قال تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، أي من بعد الأنبياء، وهم من كان في عهده صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الكتاب لفي شك منه، أي من كتابهم مريب من أرابه أو قعاه في الريبة، وهي التهمة، ومعنى شكهم فيه أنهم لا يؤمنون به حق الإيمان، وقيل في شك من محمد. وقال في البلغة: أي وإن العرب الذين أوتوا الكتاب بعد اليهود والنصارى لفي شك مما آتاهم به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والشريعة، ليسوا كهؤلاء العلماء من اليهود والنصارى الذين أنكروا عنادا وبغيا وحسدا. يعني قريش أنكروا جهل وفظاظة وحسد، لكن علماء بني إسرائيل وعلماء المسيحيين أنكروهم على علم، ماذا لكم جهل جهال، فهذا لا قال أنكروا عنادا وبغيا وحسدا. ثم قال تعالى: فلذلك، فلأجل ذلك التفرق وما حدث بسببه من تشعب الكفر، فادعوا إلى الاتفاق على الملة الحنيفية القديمة، واستقم عليها، أي اثبت على الدعوة إليها كما أمرت بما أنزل عليك، ولا تتبع أهواءهم المختلفة الباطلة، لأنهم دعوه إلى دينهم. وقل: آمنت صدقت بما أنزل الله من كتاب، أي بأي كتاب صح أن الله أنزل، يعني الإيمان بجميع الكتب المنزلة، لأن المتفرقين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ثم قال تعالى: وأمرت لأعدل بينكم في الحكم إذا تحاكمتم إلي، وقيل في تبليغ الرسالة: ويجوز أن يراد بالعدل بينهم، أنه يؤمن بكتبهم كلها لأنها منزلة من الله. ثم قال: الله ربنا وربكم، لا رب لنا ولا لكم غيره، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي جزاؤها، لا حجة بيننا وبينكم، أي لا خصومة بيننا وبينكم، لأن الحد قد ظهر وصرتم محجوجين، فلا فائدة في المحاجة. قال ابن الجوزي في كون هذه الآية منسوخة قولان: أحدهما أنها اقتضت الاقتصار على الإنذار، وذلك قبل الأمر بالقتال، ثم نزلت آية السيف فنسختها، قاله الأكثرون. والثاني أنها محكمة، ومعناها ما تقدم من أن المحاجة والمجادلة بعد ظهور الحجج، يعني ومعناها ما تقدم من أن المحاجة والمجادلة بعد ظهور الحجج تكون، حتى لأن لا تأتي المجادلة إلا بعد ظهور الحجة. واعلم أنه ليس المراد من قوله لا حجة بيننا وبينكم تحريم محاجتهم، ويدل عليه وجوه: الأول أن هذا الكلام مذكور في معرض المحاجة، فلو كان المقصود من هذه الآية تحريم المحاجة لزم كونها محرمة لنفسها، وهو متناقض، أن الآية قد دلت عليها. والثاني أنه لولا الأدلة لما توجه التكليف، لا بد من المجادلة، مجادلة الإنسان المبطل، ونبين له الأدلة ونبين له الحق حتى يقوم عليه التكليف. والثالث أن الدليل يفيد العلم، وذلك لا يمكن تحريمه، بل المراد أن القوم عرفوا بالحجة صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تركوا تصديقه بغيا وعنادا، فبين تعالى أنه قد حصل الاستغناء عن محاجتهم، لأنهم عرفوا بالحجة صدقه، فلا حاجة معهم إلى المحاجة البتة. ومما يقوي قولنا أنه لا يجوز تحريم المحاجة قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله ادعوا إلى سبيل ربك، وقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقوله قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، هذا دليل كله على جواز المحاجة والمناقشة. ولما قرر تعالى هذه الدلائل خوف المنكرين بعذاب القيامة، فقال عز وجل: الله يجمع بيننا في يوم القيامة فيفصل بيننا وإليه المصير المرجع. فينتقم لنا منكم. وهذا متاركة للمقاولة بعد ظهور الحق. قال الحاكم الجشمي في تفسير هذه الآيات الأحكام، قال الآية تدل على أنه تعالى أنزل الكتاب فتدل على حدوثه، وتدل على أن الغرض بإنزاله القيام بالحق ليعملوا به خلاف قول المجبرة القدرية، ويدل قول الميزان أنه أراد العدل في الدين والدنيا، فأنزل الكتاب للذين سلكوا طريق الحق، وأنزل الميزان آلة العدل في الدنيا، ويدل قوله يستعجل أن المعارف مكتسبة، لذلك خص المؤمنين بأنهم يعلمون أنها الحق ووصف غيرهم بالشك، ويدل قوله من كان يريد على أنه يلطف للمؤمنين، وتدل أن هذه التي جرت في الدنيا من الحرب وغير ألطاف في التكليف يتدبر العبد فيه لعمل الآخرة، ويعلم أنه إذا لم تحصل منافع الدنيا مع قلتها وانقطاعها إلا بعد العمل والجهد، فلأن يعمل للجنة مع عظم نعيمها ودوامها بالجهد أولى. ثم قال تعالى والذين يحاجون في الله، قال الإمام الهادي عليه السلام يدافعون عن تصديق الله ويكذبون ما جاء عن الله، ومعنى في الله أي في دينه، يرد الناس عنه إلى دين الجاهلية من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة، أي من بعد ما تبينت حجته وظهرت دلالته وقبلها المؤمنون واستجابوا لربهم وآمنوا به، فأخبر أن حجة من أنكر ما قد وضح وبان داحضة زائلة عند ربهم، وعليهم غضب عظيم من الله، ولهم عذاب شديد شديد الألم. والمعنى أنه لم يبقى لهم حجة يصرف بها عنهم العذاب، ولا يجب تثبيتها لهم، ولا يلزمنا بها تأخير العذاب عنهم، قد بينا وأوضحنا واحتجينا حتى شهدت عقولهم أن ذلك هو الحق، ثم كابروا، فليس مكابرتهم بعد المعرفة حجة عند الله يجب بها تأخير العذاب، كما يجب من قبل ثبات الحق عندهم وظهوره لهم. ثم أخبر تعالى أنه لما أنزل الكتاب المشتمل على أنواع الدلائل والبيانات فقال الله الذي أنزل الكتاب، أي جنس الكتاب أو القرآن، بالحق أي ملتبسا ومقترنا به الحق، بعيدا من الباطل، والميزان أي العدل والتسوية، أي أنزله في كتبه، قاله ابن عباس والجمهور، وقيل هو الذي يوزن به، وأنه حقيقة، وأن آدم نزل من الجنة بجميع الآلات الصناعات ومن جملتها الميزان، وقيل المراد بالإنزال ألهم أو ألهم إلى عمله، يعني بعيد النزول بالآلة وكذا، كان قلنا ما نزل آدم من الجنة إلا ومعه صالون باجون، بعيد المعنى في الميزان هنا العدل، بمعنى العدل، هلا ما نزل بالآلات كلها وش بايشل وش بايخلي لأن يخرج. ثم قال تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب فيقع الحساب وتوزن أعمالكم، فلخوف المبادرة بذلك أمركم بالعدل والتسوية والعمل بالشرائع. قيل سأله المشركون متى تقوم الساعة تكذيبا بها، فنزلت وذكر قريبا كما ذكره في قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، والمعنى وأنتم لا تعلمون القيامة متى تفاجئكم ومتى كان الأمر، كذلك وجب على العاقل أن يجد ويجتهد في النظر والاستدلال ويترك طريق أهل الجهل والتقليد. ولما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يهددهم بنزول القيامة وأكثر في ذلك وأنهم ما رأوا منه أثرا، قالوا عليه على سبيل السخرية متى تقوم القيامة، جاءك واحد وقال شوف انتبه إذا أسرعها انت إذا الشارع تمسكك المرور، من باب الاستهزاء قال لها متى بيجي المرور، هذا لا يقوله متى الساعة متى القيامة. وليت نعم، وأنهم ما رأوا من قالوا على سبيل السخرية متى تقوم القيامة، وليتها قامت حتى يظهر لنا أن الحق ما نحن عليه أو الذي عليه محمد وأصحابه. فلدفع هذه الشبهة قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها، كفار مستعجلين كأنهم منتظر مثل الطالب البليد اللي لا جاوب ولا شيء وعده منتظر النتيجة يشوف ونجح وقده داري إنها ما كتب شيء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، وعدهم وقف متى ينجح، ولا واحد قد هو متأكد يعني يقرأ وشوفه خايف. كذلك في الدين المؤمن خايف من القيامة، خايف أن يلاقي ربه بعمل غير كافي يعني، بينما الكافر هذا والعياذ بالله ما هو في ذا الدولة. نعم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، قال حتى نعلم احنا اهل الحق ولا محمد صاحب الحق. والذين امنوا مشفقون منها، خائفون من عذاب الله سبحانه وتعالى، وخائفون يعني عندهم خوف من اهوالها الهول. لا اتفقنا ما بع المؤمنين خوف، لا خائفين لا يكون ما تقبل عملهم او لا يكون انهم فعلوا فعل احبط العمل او شيء. ويعلمون انها الحق الثابت الذي لا شك في وقوعه. ثم قال تعالى الا ان الذين يمارون في الساعه اي يخاصمون يحاجون وقيل من المريه وهي الشك اي تدخلهم المريه والشك فيها كانه بمعنى شاكون ومعنى لفي ضلال بعيد. الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد اي ذهاب بعيد عن الحق، لان قيامها غير بعيد من قدره الله، ولان لا بد من دار جزاء، لان استيفاء حق المظلوم من الظالم واجب، واجب استيفاء حق المظلوم من الظالم عقلا. يعني أي إنسان عاقل بيقول لك إنه يجب أن يكون فيه من ينصف، أن ما يجوز يعني يجلس واحد ضعيف ويظلم ولا يجي له من ينصفه، هذا يعد ظلم وحاشا الله من الظلم. قال لأن استيفاء حق المظلوم من الظالم واجب في العدل، فلو لم تحصل القيامة لزم إسناد الظلم إلى الله تعالى، وهذا من المحالات، فلا جرم كان إنكار القيامة ضلالا بعيدا. قال وهذا هو الدليل العقلي الدال على ثبوت دار الآخرة وهي دار الجزاء، وذلك أنهم يقولون إن نرى التضارب بين العباد ويفنى الظالمون قبل أن يحصل القصاص منهم، فلا بد أن يكون هناك دار أخرى يحصل فيها القصاص واستيفاء الحقوق حتى يتحقق عدل الله. أن كم واحد ظالم يموت كذي على فراشه، والمظلومين كلهم ينذليا قد دبقهم وقد سوا فيهم اللي سوا وقد مات. فلو لم يكن هناك دار جزاء لإنصاف المظلوم من الظالم لكان هذا ظلم من الله سبحانه وتعالى، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يظلم. ثم قال تعالى الله لطيف بعباده. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وانقذنا من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا أمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.